بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العون والسداد. كتاب الحج، الحج الذي هو المصدر للفتح، يقال حج يحج حجا، والاسم يكون بالفتح وبالكسر كما يقول النووي. وأصل الحج هو القصد، ويطلق على العمل هكذا يقول النووي، وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. وأصل العمرة الزيارة. الحج فرض عين على الذكر والأنثى، كل مسلم بالغ مستطيع يجب عليه الحج مرة واحدة. أما غير المرة فيكون تطوعا، إلا إذا نذر الحج أو العمرة فإنه يجب عليه بذلك النذر، يعني لا يجب بعد المرة الأولى إلا إذا أوجبه هو على نفسه، وهو معدود من أركان الإسلام كما في الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أخبر به الوفود وما إلى ذلك. لكن في بعضها قدم الصوم على الحج، وفي بعضها قدم الحج على الصوم. ولهذا فإن البخاري رحمه الله تعالى جعل ترتيبه لتقديم الحج على الصوم. هل يجب على الفور أو على التراخي؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول أنه يجب على الفور، ومنهم من يقول أنه يجب على التراخي. دليل من يقول بالفورية أمر الله عز وجل بالمسابقة إلى الخير والمسارعة إليه، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. هذه أدلة من يقول أنه على الفور. الذي يقول أنه على التراخي يستدلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، مع أن الحج فرض في السنة الثالثة على الأرجح أو قبلها. لكن في هذا الاستدلال نظر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض عليه وعلى أمته الحج كان البيت في ذلك الوقت تحت الكفار المشركين، ثم لما فتحت مكة في السنة الثامنة أيضا كان الذين يحضرون الحج كلهم مشركون، وكل الذين محيطين بالبيت جميع جزيرة العرب البعيدة كلها ألا مشركون ما زال. مع أن المشركين كانت لهم طقوس وأشياء تدعوها، بحيث أن الرجل والمرأة إذا لم يجد من يعيره ثوب فإنه يطوف عريانا، وذلك مبنيا عندهم على زعمهم أنه لا يطوف في ثيابه التي عصى الله فيها، ولكن أهل مكة لكونهم أهل الحرم وهم طاهرين فيستعير من ثيابه، هكذا كانوا يقولون. والمرأة إذا لم تجد من يعيرها تمهل حتى نصف الليل ثم تذهب فتطوف، أو تطوف إذا كانت مضطرة في النهار وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحبه. كانت هذه المناظر تتنافى مع الشريعة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يراها. كذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه بذلك. فلهذا جاء الحج في السنة الثامنة، ومكة في قبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام فيها قد ظهر، ولكن سائر العرب المحيطين بها هم عمدة الحج الكثرة، كلهم مشركون، لم يحج في تلك السنة. ثم جاءت السنة التاسعة التي غزا فيها تبوك في رمضان، ورجع وأرسل أبا بكر أميرا على الحج، وبعد أن ذهب أبو بكر خرج، بعد ذلك انزلت عليه أول براءة، فأرسل علي بن أبي طالب ومعه جماعة أن يؤذن بأول براءة التي فيها إمهالهم 4 أشهر، وأن لا يطوف بالبيت العليا ولا يحج بعد العام المشرك، وهكذا. هذا حصل في السنة التاسعة بعد أن توطدت الأمور وأصبح الحرم طاهرا نقيا من المشركين. عند ذلك أذن الله لرسوله بالحج. إذن فاستدلاء من يقول بأن الحج على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه وعلى أمته الحج في السنة الثالثة ولم يحج إلا في العاشرة، بهذا الاستقراء نعرف أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لملابسات لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم معها أداء. فلما تطهر البيت ونظف من الشرك والمشركين وعباداتهم وثبوتهم وعاداتهم، عند ذلك أذن الله عز وجل لرسوله بالحج، فحج صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة، وأنزل عليه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يعش بعدها إلا حوالي 90 يوما فقط، بقية الحجة إذا كان الشهر 30 فإنها بذلك اليوم الباقي 21، أما ذلك اليوم 9، وشهر محرم وصفر لنفترض أن أحدهما 30 والآخر 29، 59 يوم، ومعنا 21 يوم على 59، كم تصير؟ 80 يوما، نعم 80 يوما، واثني عشر يوم اليوم 12 الذي توفي فيه من ربيع الأول. المهم هذا الاستطراد يتبين أن دليل القائلين بالتراخي ليس دليلا واضحا، ولكن القول الصحيح أنه عندما تهيأت الفرصة لم يؤخرها صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالأولى الفورية، ولهذا فإن المبادرة بالحج تنبغي، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. أما الآن فندخل في موضوع الدرس الذي هو ما يلبس المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مسجد المدينة قبل أن يرتحل، خطب الناس وعلمهم مناسكهم، وسئل ما يلبس المحرم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس المحرم. لماذا؟ عد هذا من الجواب الجزم، لأن ما يلبس المحرم لا ينحصر وما لا يلبس منحصر، فلذلك عدل عما لا ينحصر إلى ما ينحصر، فقال بدلا أن يقول يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، قال لا يلبس المحرم القمص ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف ولا العمائم إلى آخر ما ورد الحديث. طيب، نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقميص على كل ما يحيط بالبدن أو بأغلب البدن، فالقميص كذلك البرنس كذلك الجبة، إلا أن الجبة تكون مفرجة من الأمام، أما القميص فليس فيه إلا مرخل الرأس والجيب. إذن فكل ما أحاط بالبدن سواء كان مخيطا أو منسوجا، وسواء كان محيطا بالبدن أو بعضو من أعضاء البدن، فإنه يكون محرما. كذلك السراويلات أو السراويل، وهي معروفة وهي تكون على النصف الأسفل من البدن، فكل ما أحاط بالنصف الأسفل من البدن مخيطا بقدر أو منسوجا بقدر الحق والرجلين مثلا، فإنه يحرم ذلك. كذلك العمائم نبه بها على كل ما جعل على الرأس، كل ما جعل على الرأس لا يجوز. والنووي يقول وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطا أو مخيطا. كل ما كان محيطا سواء كان مخيطا أو منسوجا فإنه لا يجوز، حتى ولو كان منسوج، يعني ما في خياطة لكن منسوج لا يجوز. كل ما غطى الرأس لا يجوز. البرانس جمع برنس، والبرنس هو ثوب رأسه منه، وهو الذي الآن يستعمله بعض العمال في النظافة وما أشبه ذلك. نعم، يكون سروال مع ثوب مع إيش؟ مع رأس، ويستعمل في البلاد الباردة، يستعمل في أيام البرد. نعم، قال ولا الخفاء. الخف هو كل نعل غطى الكعبين، يعني إذا كان يغطي الكعبين فهو يقال له خف. الخف والجرموب والجوارب، الجوارب هي التي تكون منسوجة من بطن أو من صوف، لا لكن يمكن مواصلة المجيء فيها. هذه كلها لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا منها، لكن قد جاء في الحديث الذي حكى خطبته صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاء فيها من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، كذلك من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فالسراويل لم يذكر فيها القطع، لكن جاء القطع في الخفين. في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات لم يذكر القطع، بل قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فهل كونه سكت عن القطع، هل هذا عفو منه عن القطع صلى الله عليه وسلم، أو أنه لكونه قد بين ذلك في موضع وسكت عنه في موضع فيحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. فمنهم من رأى أن الحديث الثاني ناسخ للأول باعتبار أن الأول حصل بالمدينة والثاني حصل في مكة وفي يوم عرفة. وبعض أهل العلم يقولون أنه لا يعتبر ناسخا، لأن النصوص الشرعية إذا بين فيها شيء بشرطه، يعني مثلا هنا شرط القطع تقييد بالقطع، فإنه إذا ذكر في موضع آخر يحال على الموضع الذي قد حصل فيه التقييد، مثل الرقبة قيدت بالإيمان في بعض النصوص ولم تقيد في بعضها. فهل يقال أن ترك التقييد في البعض الآخر معناه يكون في ذلك البعض غير مقيد؟ هذا محل نظر وخلاف، ولكن الجمهور قالوا أن المطلق يحمل على المقيد، وذهب أبو حنيفة إلى أن المطلق هو المقدم، فلم يشترط قيد الإيمان بالرقبة. وهنا الإمام أحمد رحمه الله رأى أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات عن القطع يعد ناسخا لما ذكر في خطبته في المدينة. وغيره الجمهور قالوا لا يعد ناسخ ولكن يحمل المطلق على المقيد، وكل ذلك ممكن، يجتهد الإنسان ويأخذ بأي القولين. قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو البصل. الزعفران معروف وهو شيء أحمر يباح عند أصحاب المعطارة، يباح وبعضهم يجعله في القهوة. إذن لو صبغ شيء بالزعفران لا يجوز للسكوت، ذلك أيضا الورد المعصفر والورد هذا كذلك للنهي الموجود عنه، إلا أني أنا بالذات لم أرى الورد، وإن كنت أعلم أن له لون وهذان النبتان لهما لون ورائحة، فهل النهي من أجل اللون؟ إن كان من أجل اللون نقول مثلا لما قص الزعفران والورد من بين الألوان إلا ما صبغ بهذين النبتين، وإن كان من أجل الرائحة فالمحرم ممنوع من كل الأطياف، كل ما فيه طيب فهو ممنوع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذين النبتين، وينبغي للمسلم أن يمتنع عنهما. هنا النووي رحمه الله يقول: ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل شاتر للرأس مخيطا كان أو غيره حتى العصابة، فإنها حرام. يعني لو كان الإنسان محتاج إلى عصابة لا يجوز له أن يفعلها، فإن احتاج إليها لشجة، يعني مثلا حصل له برأسه شجة قبل، فإن احتاج إلى العصابة لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية، شدها ولزمته الفدية. قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالخباب على كل ساتر بالرجل من مداس وجمجم وجورب. المهم ليس المراد كل ساتر بالرجل هكذا بدون تكييف، ولكن ما ستر الكعبين هذا هو المنيع، ما ستر الكعبين هذا هو المنيع. أما إذا كان عندك نعلين أقل من الكعبين تحت الكعبين ففي هذه الحالة يجوز لك، إذن فما غطى الكعبين لا يجوز، سواء كان خف جرموك جورب أي شيء يكون فهو منهي عنه. قال: وهذا كله حكم للرجال، أما المرأة فيباح لها ما ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء. كيف يكون خلاف للعلماء في ستر اليدين مع أنه منصوص عليها ولا تلبس المرأة القفازين؟ منصوص لا يحتاج إلى خلاف، من خالف في هذا نضرب بقوله حرف الحائط ونأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما ستر الوجه فإن قابلت ركة تحتاج إلى أن تستر وجهها حينما تقابل الرجال فيجب عليها ستر الوجه، ولكنها تستر الوجه بغير ما قصف له، يعني بغير النقاب الذي هو بقدر الوجه. النقاب لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تنتقل، ولكنها تستر وجهها بفضل خمارها. فعائشة رضي الله عنها تحكي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكشفن وجوههن، فإذا قابلنا الركبان، تقول إذا قابلنا الركبان أسجلن خمرنا على وجوهنا، أو كما قالت رضي الله عنها. دل هذا على أن المحرمة يجب عليها أن تغطي وجهها حتى لا تكون فتنة للرجال، سواء كانوا محرمين أو غير محرمين، حجاجا أو غير حاجين. فهذا نص في المسألة. فمن يقولون أن المرأة إذا غطت وجهها لازم تعمل لها شيء يرفع عن وجهها، هذا ما جاء عن الصحابة، يعني تعمل لها شيء مثل قصر أو ما أشبه ذلك، أو شيء يرد عن وجهها حتى ما يباشر وجهها، هذا من التكلف الذي نهى الله عنه. وإذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد غطينا وجوههن بخمرهن وهن محرمات عندما يقابلن الرجال ويحتجن إلى ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا شيئا يكون مانع لوصول الزوج على وجوهكن، إذا كان الأمر هكذا، إذن فحينما نكلف المرأة بأنه لازم تعمل لها شيء يكون دافع للذوب عن وجهها، نقول أن هذا من التكلف الذي لا ينبغي. الخلاصة من هذا في الوجه أنه لا يجوز تغطية الوجه بما فصل بقدر الوجه أو نسج بقدر الوجه. نعم، معنى النقاب يعني ثوب بقدر الوجه فيه محل العينين، فيه فتحة للأنف، فيه فتحة للأنف. نعم، الآن ندخل في حديث يعلى بن أمية من طريق ابنه صفوان، صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه، في مجيء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، جاء إليه وقد لبس جبة وتقمخ بخلوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم سابق شيء في هذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، وبعدما نزل عليه الوحي قال أين السائل؟ فجيء به فقال له اغسل عنك الخلوق واخلع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. فأمره بغسل الخلوق، وقد ورد في بعض الروايات 3 مرات. على هذا نقول كون المحرم يتطيب بعدما دخل في الإحرام هذا مجمع عليه على أنه لا يجوز، هكذا ولا لا؟ مجمع عليه من العلماء بأنه لا يجوز. لكن إذا تطيب قبل الإحرام، قبل الدخول في الإحرام، فهل يجوز له أن يستبقي ذلك الطيب أو لا يجوز؟ هذا الحديث الذي وقع في السنة الثامنة يدلنا على أنه لا يجوز، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الخلق، بل وقال له 3 مرات. طيب، بعد ذلك في حجة الوداع تحكي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسك، وأنه يبقى ذلك الطيب. تقول عائشة: لقد كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتقول رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا كانت قد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، فمعنى أن ذلك الطيب الذي طيبته به بقي، بحيث أنها تقول أنها كانت ترى المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تقول وبيص المسك، والوبيص هو رؤية الشيء الأبيض. فهذا يدل على عدم استبقاء الطيب. وحديث يعلى بن أمية يدل على عدم استبقاء الطيب سواء كان في الثوب أو البدن. وحديث عائشة الذي حصل في حجة الوداع يدل على جواز استبقاء الطيب في البدن لا في الثوب. وهنا لأهل العلم خلاف في هذه المسألة. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله كانا يكرهان استجامة الطيب في المحرم سواء كان في ثوبه أو في بدنه. ولهذا يقول: لن أصبح متضمخا بقطران أحب إلي من أن أصبح متضمخا بطيب. وعائشة خالفتهما. وهنا لأهل الفقه في هذه المسألة خلاف. فمنهم من يرى جواز الاستدامة لما خفي لونه، ومنهم من يرى عدم جواز الاستدامة مطلقا، ومنهم من يرى جواز الاستدامة سواء كان لما خفي لونه أو لما ظهر لونه. فحديث عائشة فيما ظهر لونه، حديث عائشة فيما ظهر لونه، لأنها تقول: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح فيما أرى الجواز، جواز استبقاء الطيب إذا كان قد تطيب قبل الإحرام فيجوز استبقاء، سواء كان له لون ورائحة أم لم يكن له لون، أو له رائحة بدون لون، أو لون بدون رائحة. نعم، سواء كان في البدن أو هذا الذي يظهر. نعم، هذا خاف. أيوه خاف، لكن سائر الأطياف سائر الأطيار هذا مباح، وإن كان بعض أهل العلم يقولون أن ما له لون يغسل إذا كان في الثياب، والمسألة فيها خلاف، لأنه ربما يرجح هذا لأنه لا معارض له، يعني إذا كان في الثوب خلوق مثلا في الثوب فهذا لا معارض له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بنزع الجبة، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك.